بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الأربعين من الكتاب الخامس، كتاب الصلاة. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، أي ما يقول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع، أي أذكار الرفع من الركوع. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 95 بعد 1000، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن حسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. يبقى دعاء الرفع من الركوع الحركة أثناء الرفع: سمع الله لمن حمده. طب دعاء الاعتدال لما يعتدل فيقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهنا استدل العلماء على جواز الإحالة في الذكر، يعني يحيل الذكر إلى أعداد وإلى مقدرات وإلى موزونات. يبقى إيه؟ يبقى يجوز الإحالة في الذكر. يعني الإحالة في الذكر؟ يعني نقول إيه؟ الحمد لله عدد خلق، الحمد لله عدد الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ما أشرق عليه الليل وأظلم عليه، أشرق عليه النهار وأظلم عليه الليل، وهكذا. تقعد تحيل زي ما أنت عايز. عدد أنفاس الخلائق منذ خلقت السماء، كل دي اسمها إحالة، فيجوز. لأنه في ناس بينتقدوا بعض العلماء في أدعيتهم أنهم يحيلون إلى أعداد كثيرة، وينتقد هؤلاء، في حين أن الذي فتح هذا الباب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهنا أحاله، قال: الحمد لله ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعد. ومعلوم أن النبي كان في الذكر في الصباح علم سيدتنا عائشة وستنا أم سلمة أنه يقول صباحا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فأحاله على موزون وعلى معلول وعلى مكيل. شوف قد ايه، زنا ادي الموزون، ملء ادي المكيل، عدد ادي المعدود. يعني احال على المعدودات وعلى الموزونات وعلى المكيلات. كويس؟ فعلشان كده كل ده جائز وارد في السنه. فلما تيجي تقرا ادعيه بعض العلماء والاولياء بقى يحيلوا الى اعداد كثيره ويعملوا، ويجي لك بعض الشباب القليل البضاعه في العلم وينتقد هذا لأنه جاهل أصلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وعن ابي قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار، وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. في الرواية دي ما قالش السماوات، يعني ايه التانية كانت السماوات جمع السماء، هنا ايه بالإفراد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. واستدل العلماء من هذا الدعاء أن الثلج والبرد من ايه؟ من أنواع المياه الطهورة التي بها يتطهر به وإنما يجوز الوضوء به، يعني حتى دعاء النبي يستدل به في الفقه. وأنواع المياه ايه؟ ماء السماء وماء الأرض وماء البئر وماء المطر وماء الثلج وماء البرد اللي هي التي يجوز بها التطهير. خد بالك، فكل ده جابوه منين؟ جابوه من السنة النبوية الشريفة. اللهم طهرني بالثلج والبرد. والثلج اللي هي قطع الثلج، عندما يتجمد الماء يصير قطعا كالاحجار يسموه ثلج، اذا كان كالدقيق يسموه برد، يبقى اذا كان كالدقيق ناعم يسموه برد، واذا تجمد بصورة كالاحجار يسموه ثلج. وكل صور للماء، فالحقيقة واحدة وهو ماء، له صور كثير، أحيانا يبقى بخار أو أحيانا يبقى سائل، أحيانا يبقى متجمد كحجر، أحيانا يبقى إيه كالدقيق. كل دي صور لشيء واحد في أي صورة ما شاء ركبك. فكما أنك أنت أيضا لك صور كثيرة، فكذلك كل خلق الله يصورها كيف شاء سبحانه وتعالى. فممكن تكون الحقيقة واحدة وتتصور بصور كثيرة. وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاتم قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، مكان الوسخ للدرن. وفي رواية يزيد من الدنس، يبقى فيها ثلاث روايات الوسخ والدرن والدنس، بأي لفظ قلت لا بأس به. وهذا يدلك على أن الصحابة كانوا يرمون أحيانا الحديث بالمعنى، لأن النبي قال لفظ واحد فكل رواه على حسب ما تذكر بمعناه، أو أن النبي كان يلون الألفاظ فكل رواه على ما سمع، فده يحتمل وده. وعنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن الدارمي قال أخبرنا مروان أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية ابن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع الجد ذا الجد منك يا الله. فالجد الأخيرة دي هي الفاعل، والجد هو الحظ والنصيب والمال والمنصب وغير ذلك، يعني كل ما فيه نفع يسموه الجد، كل ما فيه يعني استغناء وغناء وغنى يسموه الجد. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعنه به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملء ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. وفي روايات ثانية في صحيح مسلم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد. يعني فيها زيادة ولا راد لما قضيت. فلك في الدعاء أن تجمع كل الروايات في دعاء واحد، لا شيء في ذلك. يعني الشرط يعني في أثناء الدعاء أن تلتزم برواية معينة، بل لك أن تجمع الروايات كلها في دعاء واحد، لا شيء في ذلك. لكن عند الرواية تلتزم بدقة الرواية، لأن كنا تروي صحيح مسلم، هناك تروي سنن الترمذي، هناك ابن مالك، وهكذا. فتلتزم باللفظ بدقة إذا كنت تروي الحديث بإسناده، أما عند استعماله كدعاء فلك أن تدخل الروايات في بعضها، لا شيء في ذلك، لأنك تستعمله الآن كدعاء. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. القرآن هو ذكر القيام، أما حال الركوع والسجود والرفع من الركوع وغير ذلك فيكره قراءة القرآن فيها إلا أن يكون دعاء آيات الدعاء ولا تقص القرآنية. يعني ممكن وانت ساجد تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودي قرآن، لكن أنت تقولها دعاء، والدعاء مطلوب أثناء السجود. أما أن تقرأ القرآن حال الركوع وحال السجود فهذا مكروه من مكروهات الصلاة. لأن حال الراكع وحال الساجد حال لا تليق بمقام قراءة القرآن، فهي حال عبودية وخضوع. والقرآن قيومية فيه صفة قائله، فلا تقرأ إلا في أكمل حالاتك وأنت قائم، لأنك تقرأ كلام الله. أما حال الركوع وحال السجود فهذا تلبس بالعبودية، والعبودية مقتضاها التسبيح والذكر والدعاء والخضوع، فيجعل التسبيح والذكر والدعاء في حال العبودية، والقيام والقراءة في حال الكمال وهو حال القيومية. وعنه به قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن صحيح عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، هذا في حال مرض موته صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية، لأن ما بقاش في وحي خلاص بعد وفاة النبي، هو آخر الأنبياء مش واحد ينزل. طب إيه اللي يبقى بقى من أخبار الغيوب التي هي عند الله؟ الرؤية الصالحة بس، الرؤية الصالحة. يعني الرؤية الصالحة إيه؟ جزء من 40 جزء من النبوة، مش كده برضو؟ إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. عشان كده هنقول سبحان ربي العظيم، أدي عظموا الله عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني إيه؟ جدير أو خليق. فقمن أن يستجاب لكم. أضعف حال للإنسان وأخضع حال للإنسان حال السجود، فكلما تلبست بضعفك كنت أقرب لقبول دعائك. وعلى شكل السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من قبول دعائه واستجابة دعائه وقربه من رحمة مولاه وعنايته ورعايته حال خضوعه لمولاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فكلما استشعرت باضطرارك وبخضوعك وقد يكون الإنسان في حال قيامه كده قلبه ساجد، فالعبرة بسجود القلب أكثر من سجود الأركان والأعضاء، فلا بد أن يخضع القلب لمولاه. فمن سجد قلبه لمولاه لا يرفع حتى يموت، لأن القلب إذا سجد لا يرفع. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه. كان في مرض وفاته تصيب حمى فتعمله صداع، صداع شديد، فكان يعصب رأسه صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يخفف ألم الصداع. فكان معصوب في مرضه، يعني يربط جبهته ورأسه بعصابه صلى الله عليه وسلم. معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان اللي هو إن الله نهاني أن أقرأ القرآن حال الركوع والسجود، ففي الركوع عظم الله وفي السجود أكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدث أن سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أن أقرأ القرآن. وعن أبي قال طب افرض أرى القرآن صلاة بطلة؟ لا، صلاة صحيحة. كويس، صلاة صحيحة، لكنه يبقى مكروه. والكراهة تمنع تضعيف الصلاة الثواب، تمنع تضعيف الثواب فقط، لكن لا تؤثر في صحة الصلاة. ولو قرأ القرآن ناسيا في ركوعه وسجوده لا يسجد لسه، ولو قرأ متعمدا فعل مكروها، ولو كان متعمدا لمخالفة السنة فعل حراما لتعمده مخالفة السنة. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله عليه السلام يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وعن أبي قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله عليه السلام ورضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. كأن سيدنا علي يعني معتز بان الامر ده النبي ايه اداهوله كده ايه بخطاب الافراد يعني. فبيقول لا اقول لا، مش معناه انكم خارجين، لا ده بيقول ده نهاني يعني خصني بهذا الحكم حتى ابلغه لكم. فده نوع من الاعتزاز بان النبي خصه بشيء. ولا اقول نهاكم يعني نهانا انا لسمعته، فكانه هو معتز بسماع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق قال اخبرنا ابو عامر العقادي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي كرم الله عليه السلام رضي الله عنه قال نهاني حبي، حبي يعني حبيبي، حبي بمعنى حبيبي، نهاني حبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن تقول حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حاجه حلوه جميله. قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا او ساجدا. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فدي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد قال وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر قال اخبرني محمد وهو ابن عمرو قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي كرم الله وجهه عليه السلام الا الضحاك وابن عجلان فانهما زاد عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وعن ابي قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهيت ان اقرا وانا راكع لا يذكر في الاسناد عليا. باب ما يقال في الركوع والسجود. وعن ابي قال وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع صالح ذكوان مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. والقرب هنا ليس قرب مكاني ولكن قرب مرتبة ورتبة، لأن الله لا يوصف بالقرب المكاني سبحانه ولا بالبعد المكاني ولا الزماني، فالله خارج عن ذلك سبحانه وتعالى. القرب هنا إذا تعلق بين العبد وربه فهي قرب مرتبة ورتبة وليست مكان أو زمان. وهي أيضا تنفي العلو بالجهة في الله سبحانه وتعالى، لأن كان العلو بالجهة ليكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو فوق الجبل مثلا لو المسألة جهة، لكن هي ايضا تنفي الجهاد، تنفي ايضا الجهاد عن الله سبحانه وتعالى، لان الجهاد مخلوق سبحانه وتعالى وهو منزه عن ذلك. والله لما وصف نفسه قال وهو معكم اينما كنتم، فهو معنا حيثما حللنا وقتلنا وهو اقرب الينا منا بغير اتصال ولا انفصال سبحانه وتعالى، وهو لا يتصل ولا ينفصل، فلا يقال اتصل وانفصل بالمعنى المحسوس، لأن الله قارب عن الحس سبحانه وتعالى. كل دي عقائد استقرت في قلوب المسلمين وفي أذهانهم وفي وجدانهم. فهو يعلم أن الله معه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله يعلم سره، وأنه يعلم حديث نفسه سبحانه وتعالى، وأنه مهما اختبأ فالله يراه. كل دي حاجات يعرفها الطفل الصغير منذ صغره، وينشأ على ذلك مراقبا لمولاه في السر والعلن، ولا يخطر في باله يعني هو يراني ازاي، يراني بعين، يراني يعني ازاي، يعني يبقى داخل معايا، يبقى داخل جوايا، يبقى حل فيا، ما يقولش الكلام ده كله. كل المسخره اللي بيقولوها الجماعه بتوع المجسمين دي، دي مسخره عقائديه يجب ان الانسان لا يتناولها ولا يناقشها اصلا، لانها ليست في بال الا مريض اللغه وضعيف الايمان. اما مريض في اللغه مش فاهم، فياخد كل حاجه في اللغه كده على الحس، في مجاز، في معاني مجاز. فالقرب في الحقيقه يصف المكان او الزمان، لكن مع الله وهو خارج عن الزمان، يبقى خارج عن الزمان والمكان، يبقى مجازي، يبقى قرب مجازي، وهكذا. فكل الحاجات دي امور اللي اضطرينا اننا نوسع فيها، ان نبتت فينا نبته من بعض الناس الوهابيه وغيرهم، ان هم ابتدوا يناقشوا فيها ويعملوها مواضيع خطب. لكن لولا ذلك كنا مررنا عليها مرور الكرام، لانها لا تحتاج الى شرح، فهي اوضح من ان تشرح. وعن ابي قال: وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عماره بن غزية عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، واوله واخره، وعلانيته وسره. طب ما هم يقول ذنبي كله وخلاص، يبقى دل على جواز الاطناب في الدعاء تلذذا بمناجاه الله، لان هم قال ذنبي كله وخلاص ما فيها كل حاجه، لكن تلذذا بمناجاه الله عز وجل اطال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ووضح وايه واستفاض، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، واوله واخره، وعلانيته وسره. وهذا كله تفصيل فيما أضمن، والله لا يحتاج التفصيل، لكن العبد يحتاج المؤانسة بالمناجاة. فالحالة حالة عبودية، والعبد يفتقر للمؤانسة ويحب طول المناجاة مع مولاه. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ان يقول في رقي وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتاول القران، لان القران بيقول له: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فده امره، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فكان يختار تنفيذ هذا الامر في اكرم حالات العبد وهو مصلي. ممكن يقولها وهو خارج الصلاه، لان الامر ما حددلوش ولا هيمتى. فالنبي اختار اكمل حالات العبد ليلتزم هذا الامر القراني العظيم، مراعاه لجلال الله عز وجل. يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وسبحان ده تنزيه لله عز وجل من كل نقص، والحمد حمد لله على توفيقه لهذا التسبيح، والحمد أيضا نسبة الكمال لله عز وجل. يبقى سبحان سلب النقص، والحمد إثبات الكمال، هذا من جهة الله، وسبحان من جهة العبد تقرب إلى الله بتسبيحه، والحمد بعدها أنه يحمد الله على توفيقه للتسبيح. فكل ذلك يدخل، فتجد أن الأدعية النبوية الشريفة تجد أن المعاني اللي فيها أوسع كثيرا من ألفاظها، فالله يعني المعاني كثيرة جدا واللفظ واحد.

قالوا أن الحديث يدخل في احتمال أنها لمسته من خلال حائل، وأن غالب حال النبي كان لابسا الخف، وأنه ربما كانت قدماه مغطية بثوبه وأنها لمستهما من خلال الثوب. وإذا تطرق للحديث الاحتمال سقط به الاستدلال. دي رد الشافعية على الأحناف يعني في المسألة. دكتور ازاي يعني مادة ايه والنبي في المسجد يعني هو لا لا لا ده هو كان بيصلي في حجرتها بالجوار هي ظلمة في المسجد مسجد الغرفة يعني ايوه فقدت رسول الله فوقعت يدي على بطن مقدمه وهو في المسجد. ما هو اصل ايه كانت حجرتها تصب في المسجد على طول، فكأن هي ايه حسست في الظلمة كده فلقيته هو ايه عند مدخل الحجرة جسمه في المسجد وساجد، وكان بيبقى فيه ظلام في الليل ما كانش عندهم مصابيح. او في المسجد هنا اي حال سجوده في حجرته تنفع، يعني تنفع المسجد بمعنى السجود، يعني مش شرط يبقى المسجد اللي هو مسجد خارج الحجره، يحتمل موضع سجوده يعني او حال سجوده. وقال أعوذ برضاك من سخطك ومن عفاتك ومن عقوبتك، فدل على جواز نسبة السخط والشر إلى الله، لأن الله خلق كل شيء، خلق الموت والحياة وخلق الخير والشر، وهذا اعتقاد المسلمين خلافا للفلاسفة وبعض المعتزلة بعدم جواز نسبة الشر إلى الله. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا دليل على عجز العبد من أن يحصي شكر مولاه أو الثناء على مولاه لعظمة مولاه، لأن العبد مهما اجتهد فالله فوق اجتهاد العبد، مهما اجتهد العبد في اختيار الألفاظ التي تليق بالله فالله فوق هذه الألفاظ أيضا. فأقر النبي بالعكس، لا أحصي ثناء عليك، وهو إيه أكرم وأفضل وأفصح من عبد الله ونادى سبحانه وتعالى من خلق الله، رغم ذلك أقر بالعجز، فالله فوق كل فصاحة فصيح. لا أقصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس. فالقدوس يعني مقدس، يعني سبوح بمعنى مسبح، قدوس بمعنى مقدس، يبقى سبوح هنا بمعنى مسبح وقدوس بمعنى مقدس. والتسبيح هو نفي النقص والتقديس إثبات الكمال، وكأن الله سبحانه وتعالى بمعنى القدوس أنه فوق تنزيه المنزه، يعني حتى إذا نزهته فوق تنزيه، فأنت إذا أردت أن تنزه الله فلن تدرك تنزيهه، فهو مقدس حتى عن تنزيه المنزه وعن تسبيح المسبح، لأنه سبحانه وتعالى لا يدرك، عظمة لا تدرك، وجلال لا يدرك، وكمال لا يدرك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والروح هنا قيل هو جبريل، وقيل هو نوع وجنس من خلق من الملائكة، لا تراه الملائكة كما لا يرى الخلق الملائكة، قيل فيها أقوال كثيرة، والغالب على أن الروح هنا هو الروح الأمين وهو سيدنا جبريل. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال أبو داود حدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين من تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار وارزقنا ووفق سائر المسلمين لعبادتك وحسن عبادتك مع حيينا وارزق الحجاج والمسافرين والعمار والزوار أن يؤدوا ما أمرتهم على أحسن حال واقبلوا منهم يا رب العالمين واشركنا معهم في الأمر يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وآله وسلم.